سبق بنا في اللقاء الماضي لو تتذكرون أننا تكلمنا عن الباب الأول من المرفوعات وهو باب الأسماء. باب الفاعل، وذكرنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، أي أنه يذكر قبله فعله. وذكرنا أحكام الفاعل بأن الفاعل لا بد أن يتقدم عليه فعله ولا يمكن أن يتأخر عنه، من أن تقول قام زيد ولا يمكن أن تقول زيد قام وتعرف زيد فاعل ونحن ذلك من الأحكام. ذكرنا أن من أحكام الفعل أنه لا يكون إلا اسما وأنه لا يكون إلا مرفوعا. هذه أحكام متعلقة بالفاعل، وهذا الباب مبني على الباب السابق، فلذلك لا بد من إتقان الباب السابق حتى يفهم هذا الباب. ومن كان عنده إشكال في الباب السابق لا بد يكون عنده أيضا إشكال في هذا الباب. وذكرنا أن الفعل ينقسم كم قسم؟ قسمين. قسمين وهما ظاهر ومظهر. ظاهر ومظهر. أعطينا مثال للظاهر. فعل ظاهر. وجاء ربك إلى أين الفاعل؟ ربك. وطبعا دائما استعمال كلمة الظاهر تكون في مقابل إيش؟ المضمر. ثم ذكرنا المضمر ومضى قسمناه إلى كم عدد أقسام المضمر؟ 12. إذا المضمر 12 نوعا، والأنواع قسمناها إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. متكلم كم للمتكلم؟ اثنان. ثم المخاطب كم؟ خمسة. ثم خمسة الغائب خمسة. إذا متكلم مثل إيش؟ ضربت. أول شيء تبدأ بالمتكلم تقول إيش؟ ضربت. وضربنا. إذا ضربت كم كلمة؟ كلمتين. أين تبدأ الكلمة الأولى؟ عند الباء. والكلمة الثانية؟ التاء. التاء هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما إعراب التاء؟ نعم. ضربت. ايش إعراب التاء؟ فاعل. فاعل. وهم فاعل ضمير متصل مبني على ايش؟ الضم. يشرح لكم شبه حركته على الضم. إذا أنت إعراب التاء تقول ضربت فعل وفاعل، ضرب فعل ماضي مبني على السكون. السكون لتصير ضمير رفعي متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم. الضم في محل رفعي فاعل. فاعل. هذا النوع الأول المتكلم. النوع الثاني الضمير الثاني المتكلم ضربنا. نعم. تقول ضربنا. نعم. إذا نا ضمير متصل مبني على السكون. السكون في محل رفعي فاعل. فاعل. مبني على السكون. أما ضربت مبني على إيش؟ الضم. إذا انتهينا من المتكلم ثم عندنا إيش؟ المخاطب. كم عدد ضمائر المخاطب؟ خمسة. النوع الأول ضربت. ضربت. ضرب نفس الإعراب السابق. نعم. هنا كيف نعرف التاء؟ واحد. التاء. ضمير متصل. ضربت. كم حاجة في إيش؟ فاعل. فاعل. ضربت التاء ضمير متصل مبني على ايش؟ على الكسر في محل رفعي فاعل. الثالث ضربتما. طيب اعراب المجمل اذا انت عرفتما كيف تعرفها؟ في محل رفعي نقول تما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفعي فاعل. طيب الثالث او الرابع ضربتم. الثالث يعني يعتبر قلنا ايش؟ ضربت تاء ضربتي ضربتما ضربتم. نعم الرابع ضربتم. اذا كيف تعرفوا اعراب المجمل؟ تقدم ضمير متصل مبني على ايش؟ سكون. حرف رفعي فاعل. طيب والخامس ضربتن. إذا الإعراب منه نقول تن إيش؟ ضمير إيش؟ متصل مبني على إيش؟ فتح. على الفتح في محل رفعي فاعل. إذا انتهينا من الضمائر التي هي هذه ليش؟ المخاطب. المخاطب. كم ضمير الحين أخذنا؟ سبعة. خمسة المخاطب وضميران المتكلم. طيب بقي ضمائر إيش؟ غائب. طيب كم عددها؟ خمسة. وهي أول شيء ضربة. ضربة مفهوم؟ إذا أين الفاعل في كلمة ضربة؟ مستتر. إذا تقول ضربة فعل إيش؟ ماضي مبني على فتح الفتح. انتهى الإعراب؟ لا. لم ينتهي. إذا جاءك فاعل لابد من البحث عن إيش؟ إذا جاءك فعل لابد من البحث عن إيش؟ فاعل. الفاعل. أين الفاعل؟ كيف نعرف الفاعل؟ مستتر. تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضرب هو. إذا هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب ثم قلنا الثاني إيش؟ ضربت. ضربت. ضربت. إذا كيف الثاني كلمة ضربت؟ تقول ضرب فعل إيش؟ ماضي مبني على الفتح. طيب والتاء؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث. لا محل لها من الأعراب. نعم. والتاء للتأنيث. حذف لا محل له من إيش؟ من الإعراب. من إعراب. فهمت إيش معنى حذف لا محل من إعراب؟ يعني هناك فرق بين قولك ضربت وبين قولك ضربت. يعني مثلا حين قلت ضربت إذا قلت ضربت. نعم. ضربت وضربت. في فرق بينهما. بين التاء في كلمة ضربت. فعل. اسم ولا حرف؟ اسم. اسم. إذا له محل ولا محل له؟ له محل. له محل. كل شيء لابد له من محل. من محل. إذا ما محله؟ فاعل. فاعل هذا هو المحل. تقول أنه فاعل. مفهوم؟ وتقول هو في محل رفع. نعم. أما إذا قلت ضربت هند ضربت أخاها. هند ضربت. إذا ما إعراب التاء؟ تاء حرف. تاء للتأنيث. التاء؟ تاء تأنيث. للتأنيث. اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. حرف. له محل ولا محل له؟ لا محل. لا محل له. بلا تقوم والتاء للتعنيد حرف مبني على السكون. لا محل. لا محل له من إعراب. معنى لا محل له من إعراب أي أنه ليس فاعلا، ليس في محل رفع فاعل، وليس في محل نصب مفعول به أو نحو ذلك. إذا لا محل له من الإعراب. فهمتم؟ والفاعل. نعم. طيب بقي الفاعل. إذا قلنا ضربت، إذا أين الفاعل؟ هي. ضمير مستتر. تقول بعد ذلك هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. هي. في ضربت تقول إيش؟ هو. هو. في ضربت تقول إيش؟ هي. هي. طيب هذا الضمير الثالث. ضرب. ضرب. ضرب. ضرب. تقول مثلا الزيداني ضرب عمرا. الزيداني ضربا ضربا عمرا. إذا كلمة ضربا كم كلمة ناضية؟ كلمتان. أين الكلمة الأولى؟ ضربا. وأين الكلمة الثانية؟ ضربا. ألف. الألف. كيف نعلم الألف؟ ضمير مبني. الألف ضمير مبني عن السكون متصل مبني على إيش؟ السكون. على السكون في محل رفع فاعل. رفع فاعل. طيب ضرب الرابع ضربوا. ضربوا. إذا كم الضرب كم كلمة؟ كلمتان. أين تنتهي الكلمة الأولى؟ الباء. ضربوا. الباء. ما الحركة التي على الباء يا فيصل؟ الضم. مفهوم؟ إذا كيف الكلمة ضربوا على فيصل؟ نعم. أنت يا هارون هذا ضربوا فعل ماضي مبني على ايش؟ يعني الضم. طيب والواو؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع. مفهوم؟ اذا الواو فاعل. طيب ما هو الخامس؟ ضربنا. ضربنا. نعم ضربنا. مفهوم؟ اذا قلنا ضرب ضربت ضرب ضربوا ضربوا وضربنا وضربنا. يعني في فرق بين قولنا ضربنا وبين قولنا ضربنا. نعم. تقول هنا الطالبات ضربنا عمرا. الطالبات ضربنا. إذا النون هنا إيش؟ النسوة. نون النسوة ونون الإناث. هاي عبد الوجود أعرف ضربنا. كيف تعب النون؟ مبني على ما رب على السكون والنون النون لسه ضمير متصل مبني على ضبنا مبني على فتح في محل رفعه فاعل فاعل مفهوم. طيب طبعا اذا اردت اذا بدات بالاعراب وقلت مثلا هو النون فاعل خلاص في نهايه لا تقوى في محل رفع ما احتاج تقول فاعل مره ثانيه. واذا بدات بالاعراب مباشره قلت هو النون ضمير متصل مبني على السكون مبني على الفتح تقول في محل رفع فاعل محل رفع ايش فاعل. اذا كنت تلاحظون الان راجعنا كل الضمائر التي في محل رفع فاعل وانتبهوا الضمائر هذه ما في صح في القران الا في ضمائر كل القران من اول الى اخره ما في صح الا في ضمائر لا بد من اتقان هذا الباب لان نحن اصلا انت ما تدرس الا لتطبيقه والاستفاده منه في كتاب الكتاب والسنه فذلك هذا الباب مهم بالنسبه لطالب العلم حتى يتقنه. نعم ايش تنظر الى حركه الى حركه الحرف يعني قلت ضربت مبني على ايش؟ ضم ضربت مبني على ايش؟ ضربت مبني على ايش؟ على الكسر ضرب مبني على ايش؟ السكون على السكون تنظر الى الحركة الى حركة هذا الضمير فتقول مبني على كذا وكذلك ايضا الاسماء يعمل كلمة قبل تقول مبني على ايش؟ ضم الضم وكذلك مثلا لو قلت مثلا هؤلاء تقول مبني على ايش؟ كسر الكسر تقول كم عمره كم مبني على ايش؟ سكون والسكون وهكذا. طيب اليوم عندنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعل هذا الباب يقال له باب النائب عن الفاعل ويقال له باب المفعول الذي لم يسمى فاعل ونحو ذلك طبعا هذه التسمية مفعول الذي لم يسمى فاعل أفضل من هذه التسمية الثانية التي هي النائب عن الفاعل وكانت الثانية المشهورة لكن ومع ذلك الثاني أفضل النائب عن الفاعل النائب عن الفاعل لأن الذي ينوب عن الفاعل ليس المفعول فقط هو أفضل من الأولى ثم سيأتيكم فيما بعد في التفصيل مفهوم؟ قد ينوب إيش؟ قد ينوب عنه حرف الجر ونحو ذلك وقابلا من ظرف كون مصدري أو حرف جر بنيابة حريف ينوب مفعول به عن الفاعل فيما له قليل خير نائل إنما آخر ما قال مات رحمه الله تعالى فالذي ينوب عنه أربعة أشياء عموما هذا يقول عنه بعض النحاة المفعول الذي لم يسمى فاعل مفعول الذي لم يسمى فاعل حتى تفهم هذا الباب أو لما أطلق أو لما عبر بهذا التعبير في بيان هذا الباب حين تقول أكل زيد التفاحة أكل فعل إيش؟ ماض ماض وزيد فاعل فاعل والتفاحة فعل به فعل به الآن في باب النائب عن الفاعل تحذف زيد مفهوم؟ فتقول إيش؟ أكلت التفاحة فتغير شيء في الفعل الذي هو أكل يصبح إيش؟ أكلت والتفاحة تصبح إيش؟ نائب عن الفاعل تدوب عن الفاعل فتأخذ الآن بعض أحكامه تأخذ بعض أحكامه من ضمن أحكامه التي تأخذها إيش؟ الرفع ومن ضمن احكامه الفاعل عمدة يعني اذا جاء فعل لابد من ايش فاعل فاعل المفعول به طيب ايش في الاصل يسمى فضلا فضلا لو قلت مثلا اكل زيد لازم تقول ايش اكل لا لا مستطيع لكن لابد قبل ليس الالزام ان تقول اكل زيد مثلا تفاحة او اكل زيد مثلا طعاما لو قلت اكل زيد يكفي لأن المفعول به يسمى فضله يعني لو لم تذكره لا جدوى منه يعني ليس الإسلام أن تذكره أما الفعل الفاعل لا بد منك لو قلت أكل وسكت جملة مفيدة؟ لا إذن جملة غير مفيدة أكل من اللي أكل مش أكل ما غير مفيد لا بد أن تقول أكل زيد بحيث النحو ما في استئذان هذه قاعدتي إذا تقول أكل زيد مفهوم؟ إذن لا بد من فعل وفاعل الآن هذا المفعول به صار نائبا عن ايش؟ عن فاعل الفاعل بالذات ايضا الان اخذ احكام الفاعل فصار عمدة بعد ان كان فضلا فضلا بالذات تقول اكل زيد بالذات يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله لانه قد حذف الفاعل فاخذ هو احكام ايش؟ احكام الفاعل ولذلك بعضهم يطلق عليه يقول ايش؟ النائب عن الفاعل الفاعل اذا قالت المفعول الذي لم يسمى فاعله لم يذكر فاعله والاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله لم يذكر معه فاعله ولذلك بعضهم يعني يكملون التعريف قالوا اخذ احكامه او نحو ذلك يعني انه لم يذكر فاعله لكنه مع ذلك اخذ احكام الفاعل نحو قال الله تعالى وقضي الأمر. وقضي الأمر، لو أننا أردنا أن نرجع هذا الفعل إلى أصله ماذا نقول؟ قضى الله الأمر. قضى الله الأمر. أمر. قضى مبني ليش؟ المعلوم. وقضي مبني المجهول. لكن ما الذي قضى؟ الله تعالى. الله. فلذلك هنا قال بعضهم من التأدب ما نقول مبني للمجهول، نقول مبني ليه؟ للمفعول. للمفعول. هذا سبب التسمية. يعني بعضهم يقول مثلا قضي مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمفعول. هذه كلها مسميات. أي قولك فعل ماضي مغير الصيغة، عندك أربعة مغير الصيغة. نعم مغير الصيغة، عندك أربعة إطلاقات، هذه كلها لنوع واحد. هو فعل ماضي مبني للمجهول، مبني للمفعول، مغير الصيغة لما لم يسمى فاعله. لكن الأفضل من هذا أن تقول مبني إيش؟ للمفعول. تقول مبني للمفعول، لا تقول مبني للمجهول. مغير الصيغة. تقول فعل ماضي مغير الصيغة. فعل ماضي مغير الصيغة. لماذا يقال مغير الصيغة؟ لقد لاحظ هنا تقول إيش؟ قضى. هذا الأصل. لما قلت قضية غيرنا الصيغة. غيرت صيغته. تقول ذهب. وإذا غيرت تقول إيش؟ ذهب. أكل. أكل. شرب. شرب. شرب. استخرج. استخرج. استخرج. أعطى. أعطي. أنا أسمى مغير إيش؟ الصيغة. طيب. هنا الفاعل حذف، فنابا ايش؟ مفعول به فنابا. تقول ايش قضية؟ الامر. الامر ولا الامر؟ امر. تقول قضية الامر. قضية الامر. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر طريقة صياغة، ذكر طريقة صياغة هذا النوع، يعني كيف تبني الفعل للمفعول، كيف تجعله مغير الصيغة؟ قال لك إن كان الفعل ماضيا ضم أول هذا الأول أمر الأول تقول قو، كان قاء تقول إيش قو، وكسر ما قبل آخره في كلمة قضية أين ما قبل آخره؟ الضاد. الضاد تقول إيش قضية؟ قضية. ما الحركة التي على الضاد قبل أن يكون مغير الصيغة؟ مفتوحة. مفتوحة تقول إيش؟ قضى. قضى. والآن تقول إيش؟ قضية. قضية. ضرب تقول إيش؟ ضرب. ضرب. أعطى. أعطي. أعطي. استخرج. استخرج. ما هو الحرف الذي قبل الأخير؟ الراء. الراء. وما هو الحرف الأول؟ همزة الوصل. همزة. وقلت إيش؟ استخرج. هو. هو هنا إي. استخرج. وقلت إيش؟ أو استخرج. هنا قلت استخرج ولا تقول إيش؟ استخرج. استخرج. فهمتم الفرق؟ إذا قالت ضم أوله وكسر ما قبل آخره. آخره هذا الفعل إيش؟ الماضي. الماضي. طيب. إن كان الفعل مضارعا ضم أوله، يعني أنهما يتفقان في ضم الأول. ضم الأول. وفتح ما قبل آخره. آخره. تقول يضرب. يضرب. يضرب. يعطي. يعطى. يعطي. يعطى. يعطى. لاحظ هنا يعطي الحرف الأول إيش؟ الياء. مضموم. مضموم. طبعا هذه القاعدة التي تذكروها درسناها أو مثلت بنا في الفعل. الفعل إذا كان رباعيا لا بد من ضم إيش؟ أوله. أوله. من أعطى. يعطي. يعطي. أكرم. يكرم. يكرم. قاتل. يقاتل. يقاتل. يقول. علم. يعلم. يعلم. هل أفعال كلها مبنية للمعلوم؟ إذا لا يشكل عليك ضم أولها، هذا ضم أولها لأنها أفعال مبنية للمعلوم. هذا فقط الفعل الرباعي. كيف تعمل الفعل الرباعي؟ تنظر إلى الماضي. قاتل كم حرف؟ أربعة. أربعة. علم كم حرف؟ ثلاثة. أربعة. أكرم كم حرف؟ أربعة. أربعة. إذا في المضارع لا بد من ضم أولها. لذلك مثلا بعض الافعال قد تاتي مثلا ايش؟ قد تاتي من الثلاثي وقد تاتي من ايش؟ رباعي. من رباعي. نعم مثلا في يعني مثلا يعلم ويعلم ويعلم، ما الفرق بينهما؟ يعلم ما ماضي؟ علم. علم ويعلم أعلم أعلم تقول في إيش؟ يعلم. وعلم يعلم يعلم مفهوم؟ طيب إذن الماضي الفعل الرباعي يضم أوله، هذه قاعدة سبقت بنا. لكن الآن بالنسبة للفعل المبني للمفعول أوله مضموم، لكن لا بد من انتباه من كسر ما من ضم من فتح ما قبل آخره. إذا يعطي مبني إيش؟ للمعلوم ويعطى للمجهول. أو تقول للمفعول المفعول. مبني للمعلوم هذا مبني للمجهول. أو تقول مبني للفاعل وهذا مبني للمفعول. للمفعول. مفهوم هذا؟ طيب يستخرج يستخرج يستخرج يستخرج تقول يستخرج تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر. مفهوم؟ طيب عندنا هنا ضرب زيد أو ضرب زيد أعلم ضرب فعل ماضي مغير صيغة مغير الصيغة يعني أنك غيرت صيغته. ضرب المراد بالصيغة هي حروف الحروف والحركات والسكنات في الكلمة. طيب فعل ماضي مغير الصيغة ايش؟ من على الفتح على الفتح على الفتح الفتح. طيب أنا أقول زيد ولا زيدا؟ زيد. طبعا كثير ما كنا نشكي عليهم هذا قد يطلق ضري وزيد. كيف نقول نائب فاعل وهو المضروب ويضي إلى المعنى؟ المعنى هو ايش؟ مفعول به. مفعول به نعم. لا هنا لا مفهوم؟ إذا تقول ضرب إيش؟ زيدون زيدون تقول إيش؟ زيدون نائب عن الفاعل. زيدون نائب الفاعل. نائب فاعل مرفوع. مرفوع ليش هذي اثنين؟ عبد الرحمن. طيب تقول يضرب وزيدون يضرب. حق الثاني نعم فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع. غير صيغة. مرفوع. نعم نعم غير الصيغة مرفوع. مرفوع لتجردي عن الناصب والجازم وعلى رفعه ضم الظاهر ضمة الظاهر على آخره. طيب وزيد نائب فاعل مرفوع نائب فاعل. طيب أكرم نفس الإعراب فعل ماضي وعمرا نائب فاعل ويكرم فعل مضارع وعمرا نائب فاعل مغير مغير. طيب لو قلنا أكرمت هند هند نائب فاعل والتاء تأنيث تأنيث أكرمت. طيب لو كان زيدان ماذا تقول؟ أكرم زيدان. نعم. فهم؟ لو كانوا كثير تقول أكرم زيدون. هل تغير هل تتغير صيغة الفعل؟ لا تتغير. فهم؟ طيب. نجمع الناس المضمن. تقول إيش؟ نكرمت أكرمت. أكرمت. أكرمت. أكرمت. إذا أين أنت الفعل؟ أكرم. عند الميم. مفهوم؟ هذا الفعل أنت إعرابه في البداية تقول إيش؟ فعل وفاعل. فعل وفاعل. طيب أكرم. فعل ماضي. مغير الصيغة. فعل إيش؟ ماضي. مغير. ايش مبني على السكون مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك بضمير رفع متحرك رفع متحرك طيب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. يعني عمام هذا انتبه يا شباب لا بد تحفظونه من الآن، لأن كما قلت لكم الضمائر كثيرة في القرآن، جمعت تحفظ هذه العاليم ونحن ذلك يشكل عليك ما بعد معرفتها أو إتقانها. طيب والتاء ضمير ضمير متصل تقديره على الضم مبني على ايش؟ على الضم في محل رفع عنده في محل رفع ايش؟ نائب فاعل نائب فاعل هذا هو الفصل. كنا في سابق نقول في محل رفع فاعل فاعل هل تقول في محل رفع نائب فاعل؟ طيب الثاني ايش؟ إذا ما عرفنا ضياء عرف كامل نعم دورت الدنيا كلها بعدين الله يهديك. كل من يعرف نعم. محل رفع نائب فاعل. طيب أكلمتي. أحسن. أكلمتما إعراب مختصر. نعم. أكرمتما تقول توما توما ضمير متصل نعم مبني على السكون في محل رفع فاعل لا لا فاعل لا فاعل لا فاعل سجل أكرمتم بحاجة إعراب مختصر أكرمة لا توم توم مبني على السكون في محل هذا بناء الفاعل. طيب اقلم تنة تنة تنة تنة نعم تعبنا مبني على الله الله يريد محل رفعي لا الفاعل سن. طيب اقلم مبني على مبني على الفتح في فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والفاعل ولا نائب فاعل نعم هل تقول هو فاعل ولا هو نائب فاعل نائب فاعل تقول نائب فاعل ونائب فاعل ضمير متصل هو طيب أكرمت فعل ماضي مبني على السكون فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون أكرمت أكرمت مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث والنائب فاعل ضمير مستتر تقديره هي نعم وانا نقول تقديره ايش هي هي فمتعنا هذا نقول ايش هي والتاء هذا ايش التأنيث التأنيث لم حلو معرفة كيما نقول ايش نائب فاعل ضمير ايش متصل ضمير ايش متصل ما بنعرف السكون طيب اكلمو نعم استتار الفعل او نائب فاعل يكون مع الضمائر الغائب هو هي بس استتار الفاعل نعم استتار يكون مع الغيبة استتار يكون مع هذا وهذا اقول يموت تقول عبر الماضي مغير الصيغة مبني على الضاد الواو ضمير متصل مبني على التصرف في حاله نائب فاعل